استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 36 من الآية 21 من سورة النور إلى الآية 20 من سورة الفرقان بصوت القارئ عليد بارا برواية قالون عن نافع المدني.